الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط، وصلنا إلى صفحة 33. قال: درجات الدين الإسلام والإيمان والإحسان. ولا دين إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدين يتضمن الإسلام وهو أول الدرجات، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ويجمعها حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تضمنت هذه الفقرة أمور. أول شيء أن الدين هو ما جاء به النبي، هذا الدين، الدين الذي يعني يدان به ويكون يعني منهج حياة أو قربة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي جاء به الرسول. كل ما لم يأتي به الرسول فليس بالدين، لا لا لا, لا يدخل في في في في مسمى الدين، دين الحق. وإن كان يسمى دين من حيث هو باطل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك شرعة الملك، ملك مصر، في أن السارق كان له عقوبة عندهم غير الاسترقاق، أما عند بني إسرائيل كان الاسترقاق. من سرق من شخص يسترق، جزاءه أن يصبح رقيق عنده، يعني يأخذ عبد عنده. ولذلك أخذ يوسف أخاه في هذا، لما طبق على يعني على إخوته شريعتهم التي يعملون بها. ونقول دين قريش ومن دان بدينها، أو قريش ومن دان بدينها، لها دين خلاص، منهجها يعني في الحياة. فكل الناس لهم منهج دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، ملتكم وشريعتكم وطريقتكم، ولي دين آخر. فدين الإسلام صبغة عام، صراط مستقيم، يبدأ بقص الأظافر وشؤون الطهارة، وينتهي بأشرف الأعمال وأعظمها كمخافة الله وحب الله. هذا كله اسمه، هذا مسمى الدين. فالآكل والشرب واللباس وكذا وكل شؤون الحياة يتخلى في الدين. فالدين الذي يسمى دين يدان به الله عز وجل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قراءة يعني ما تضمنه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام بهذه الشرعة الكاملة هو ثلاث درجات، ثلاث طبقات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. فالأول يكون الإنسان ممكن يكون مسلم وما يكون مؤمن، مثل من دخل في الإسلام ولسه الإيمان ما دخل في قلبه. قال في العرب: آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوب، لأن الإيمان حقيقته أمر قلبي، محبة لله، خوف من الله، رجاء من الله. وهذا قدر الإنسان يدخل في الإسلام ولسه ما تحقق هذه الأمور. فمتى تتحقق في قلبه الأمور هذه؟ بعد مدة، بعد الممارسة. فممكن يكون مثلا يعني مسلم، لكن إذا خلى نفسي مثلا ممكن يسرق ويزني وكذا، أحد شيء. النبي يقول: لا يسرق ولا يزني، الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن على الحقيقة ما يفعل، يعني يخاف الله في هذا الوقت الذي يفعله. ففي إسلام، في إيمان. الإيمان خلاص ينتقل الإنسان من الإسلام بعد مدة إلى الإيمان، خافة الله، حياء منه، عاملة الرب تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم بعد ذلك الإحسان. الإحسان هو أن يأتي أن يعبد الله كأنه يراه، يصبح مو يعني قضية فقط هو مؤمن بالله بمعنى محبته، ويصبح بقى كمال الحب والرجاء كمال الرجاء والخوف كمال الخوف، فيكون يعبد الله لما سئل النبي عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك ترى، كأن يرى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحي كل عام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أشرف وأعلى يعني مراتب الدين، له الإحسان تعبد الله كأنك ترى. فالإسلام هذا الدين كله الدين، دين الله تبارك وتعالى الإسلام ثلاث درجات: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. هذه درجات الدين. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، عالم من جملة العوالم التي خلق الله. العالم هو كل يعني قطاع من قطاعات الخلق له صفات واحدة، يجمعهم صفات واحدة، فنقول الإنس هذا خلاص هذا عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، السماوات عالم، الأرض عالم، بحار عالم، وهكذا. الله رب العالمين سبحانه وتعالى رب كل هذا العالم هو الله. فالملائكة عالم وبنسميه غيبي بالنسبة إلينا، وبالنسبة لله الله ما عنده غيب، الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، كل مخلوقات الله هي شهادة عند الله تبارك وتعالى، شهادة يعلمها، ما في شيء اسمه غيب عند الله. ولذلك يقال عالم الغيب والشهادة. بالنسبة لمين؟ عالم الغيب بالنسبة إلينا، والشهادة بالنسبة إلينا. يعني يرى ما نراه وما لا نراه سبحانه وتعالى. أما هو فإنه لا يغيب عنه شيء. فالملائكة عالم غيبي بالنسبة لنا، عالم غيبي معناها أن احنا لا نراه، مستترين عنا، قد يكونوا معنا ولا نراهم، ويتكلمون بكلام ولا نسمعهم، ويصعدون وينزلون يعرجون ولا نراهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم لو في الفجر يعني، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: رب أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة الصبح، وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر. فيتعاقبون فيكم ملائكة. والله يقول: إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يعني محصي، ما يلفظ من قول إلا لديه، عنده يعني رقيب عتيد. فهؤلاء بيننا ويتكلمون ويخالفوننا، ومنهم ملائكة رحمة يدخلون البيوت التي يعني بيوت الطاعة اللي ما فيها معصية، يدخلونها ولكنهم يمتنعون عن دخول فيها معصية حتى لو كانت معصية صغيرة، بل أمر مكروه. كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل أن يأتيه في وقت ثم لم يأتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن الله لا يخلف الميعاد، ما كان الله ليخلف وعده، ولا بد في شيء، يعني إنه ما يجي جبريل في الوقت الذي وعدني الله لا يخلف الميعاد. فقام يبحث فيه دول شوف في شيء يعني، فنظروا فإذا تحت سرير النبي جر صغير، داخل جر صغير جد. فلما خرج النبي وجد جبريل، فقال: إننا ندخل بيتا فيه كلب. جبريل ما دخل على وبيت النبي، ودخل هذا الجر بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فتش البيت، فقالوا: إننا ندخل، لأننا لا ندخل خيرا فيه بيتا فيه كلب. فهذه ملائكة يعني يكونون مع المؤمنين، ينزل الملائكة تنزل في في في في يوم ليلة القدر يملؤون الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: تتنزل الملائكة والروح فيها والروح جبريل ينزل فيها ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، كلام هي حتى مطلع الفجر. حلق الذكر إذا فيه ملائكة تسير في الأرض بس فقط دور على حلقة فيها ذكر لله عز وجل يجلسون، يقول النبي فيجلسون ويحتفون يحتفون حتى يبلغون العنان من كثرة، يبلغون العنان ويعرفون هذول ليش جلسوا. حتى إذا عادوا يقول لهم يعني الملائكة يقول لهم رب تبارك وتعالى يعني ماذا يقول هؤلاء وما لما جلس هؤلاء، يقول يا رب يذكرونك. قال بما هل يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال هل رأوها؟ فقال لم يروها. قال كيف لو رأوها؟ قال يقول لها أشد طلبا وأشد حرصا. قال يا رب أستعذرك من النار. فقال هل رأوها؟ فقال لا لم يروها. فقال كيف لو رأوها؟ قال شد يقولنا شد منها هربا. فيقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم الأشياء الذين حضروا. فيقول ملك يا رب فيهم فلان رجل خطاء يعني ليس منهم، هذا رجل صاحب ذنوب ما هو منهم بس يعني جاء بال... فقال هم القوم لا يشقى جليس. شاهد ملائكة أخرى فقط يعني سياحين في البلاد تنقل للنبي من يسلم عليه إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. هاي شغلهم، عملهم أنهم إذا سمعوا من يصلي على النبي حملوا هذا وقالوا فلان ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله عليه روحي فرد عليه السلام رد عليه السلام. فملائكة بأعداد هائلة في الأرض يخالطنا لكننا لا نراه، فهو عالم غيبي لا نراه من معنا وكذلك من بعد عنا لا نراه بالضرورة، لأن أيضا حواسنا وقدراتنا محدودة فنحن لا نرى وخلف هذه الحجب ما نرى. فمن معنا منهم ومن هو في وراء الحجب البعيدة هذا لا نراه، هو عالم غيبي بالنسبة إلينا. وهذا العالم أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن به على النحو الذي وصفه الله لنا، لأن ما يقع تحت حواسنا ولا يمكن لنا بأي وسيلة أن ندركه، يعني أي وسيلة من وسائل المتاحة لنا للمعرفة أن ندركه، لا بالنظر ولا بالشم ولا بالسمع بسبب الحواس هذه، وكذلك لا ندركه بالعقل لأن ليس له آثار يعني مادية في الفعل، يعني احنا ندرك الله بالعقل ما شفنا الله، الله غيب لكن بضروره العقل نشهد بوجوده، لأن نقول هذا الخلق لا يمكن أن يكون هكذا على إلا له موجد، فلا بد يكون موجد له ومدبر له الحياة الموت النبات الشجر الحيوان، كيف يوجد هذا؟ لا يمكن إلا أن يكون له موجد. فالعقل يحكم بالضرورة على وجود الإله الرب الخالق لهذا الكون، لكن الملائكة ما يقدر يحكم عليهم بالعقل على وجودهم، ما في ضرورة عقلية تجعلنا نؤمن بأن هناك عالم موجود له صفة كذا، لأن احنا لا نشاهد صفة الفعل، ولذلك لا يمكن إدراك عالم الملائكة إلا بالخبر فقط بالخبر. فالله الذي أخبرنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن له ملائكة، أن هذا خلق هذه صفته، وأنه أقامهم في هذا العمل. فالرسول الله أخبرنا مثلا إن والله تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، لولا أن النبي خلقنا هذا اشترى نحن نصلي للصبح وصلى العصر ما كنا نفعلنا. إن والله كل نفس لما عليها حافظ اشتريك، إن كل واحد من البشر دول موكل به ملائكة تكتب له الحسنة والسيئة، لولا إخبار الله لنا ما نقدر ولا بأي صورة نقدر نثبت هذا، وهكذا. فهذا عالم لا مجال لإثباته ومعرفته إلا بالخبر بالوحي، والخبر وحي، والخبر الذي يأتينا الذي نصدق به خبر الله عز وجل وخبر رسوله. وطبعا هذا أساس في العقائد. فلو جاء واحد جاء قال والله أنا بشوف الملائكة بيزوروا كذا وبكذا وتعرفت على أسماء لهم أو كذا، ما يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الرب جل وعلا. فهذا عالم غيبي يجب أن نؤمن به كما أخبرنا. فمن الخبر أنهم مخلوقون من نور، وهذا جاء في الحديث، خلق الملائكة من نور وخلق آدم من طين، وخلق الله الجن من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم وهو من الطين. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا من صفاتهم التي أخبر الله عز وجل عنها، وهو أنهم عالم مطيع لله في أشد المحبة والخشية لله عز وجل. الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، فهم في أشد الخوف من الله عز وجل. وقد ذكر النبي يعني من علامات الخوف عليهم أشياء عجيبة، خوفهم من الله تبارك وتعالى، وأنهم في رهبة ومخافة دائمة من الرب. كذلك جاءنا من صفة قواهم شيء هائل جدا لا يمكن بعقولنا يعني نتصوره على ما هو عليه. فملك مثلا ينطق جبل من مكانه ويحمله، كما أنت تأخذ لك صخرة وتشيلها صغيرة. الله يقول وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، فوقهم فوق بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا في هذا الوقت أكثر من 750,000. فانظر جبل يغطي 750,000 إنسان، والنفق يعني نزع الجبل من مكانه. فهذا المخلوق الذي ينزع جبل من مكانه ويحمله على رؤوس القوم ويحطه على رؤوسه، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما أخروا أرجع الجبل إلى مكانه، هاشها القدرة هذه لجبريل. وكذلك مثلا في في في في الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قرى لوط لإهلاكها، جاء في الحديث أن أن أن جبريل يعني حمل هذه القرى على طرف جناحه. إيش الجناح هذا اللي يوضع تحت يعني قرى وادي كامل، ويحملها ويقلب. هذه يعني قدرة هائلة جدا، مو رافعة ولا شيلها يتلمي حتى دي. والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غش، فبأي آلاء ربك تتمار. فقواهم وقدراتهم يعني فوق يعني تصورنا. المؤتفكة اللي هي قرى لوط، سماها الله المؤتفكة لأنها أفكها يعني قلبها على رؤوس أصحابها. الله قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها اللي كان عالي هذه القرية ربنا جعله في السفل، وطبعا السجيل كان في السفل أصبح في العلو. فهذه أخذها جبريل على طرف جناح وأفكه. ولذلك يعني منظر طبعا هذا يزعزع القلب. ولذلك أمر لوط هو وابنته وأهله أنه وهو مار ما يبص وراه لا ينظره، قال ولا يلتفت منكم أحد، انظروا حيث تؤمرون. ليش لا يلتفت؟ لأن لو التفت وشاف هذا المنظر يموت على طول، يسحق، ما يمكن يظل على الحياة. أنت تشاهد قرى تنقلع كلها من مكانها ثم ترفع وتخلد، يخلد الإنسان حي خلاص، يتزلزل القلب يروح. يقول لك ربنا أمرهم أنهم يمشوا وقال له ما تنظر وراك، ما تنظر خلف، لا تنظروا خلف. قالوا أسري بأهلك بقطعة من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، امضوا حيث تؤمروا، سيروا حيث أمركم الله عز وجل. فهم هذه من صفة الملائكة، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الفتور اللي هو الانقطاع شيء عن التسبيح. احنا اذا سبحت مثلا، قلت لي سبح مثلا 1000 مرة 2000 مرة، تشعر بعد مثلا مدة من التسبيح انك تعبت، فتحتاج بقى تاخذ فترة راحة ثم تعود للتسبيح ثاني. فهم لا، على مدى الوقت كله الليل والنهار سبحون تسبيح ده لله رب جل وعلا سبحانه وتعالى، ولا ينقطعون، لا ينقطعون، لأنه لا يصيبهم كلال ولا تعب في هذا الأمر. لا يفترون، يفترون يعني يأخذون فترة، فترة للاستراحة. وطبعا تسبيحهم تمجيد للرب تبارك وتعالى وتسبيح له. منهم من الملائكة الموكل بعمل خاص كجبريل، جبريل وكله الله تبارك وتعالى ب يعني الرسالة، هذا ربنا سماه الروح الأمين الذي ينزل بالروح مؤتمن على رسالة الله تبارك وتعالى الأنبياء، ينقل رسالة الله عز وجل إلى من يشاء من الرسل والأنبياء، وهو روح القدس، القدس الروح المقدسة يرسله الله عز وجل للأنبياء والرسل، يوحي إليهم رسالة ربهم. وميكائيل هو المكر بالقطر والنبات، هذا ملك وكله الله تبارك وتعالى بالقطر والنبات وسوق السحاب وتصريف الرياح، صرفها هنا تمشي هنا، صرفها هنا تمشي هنا، فهذا ملك. إسرافيل موكل في نفخ الصور إذانا بقيام الساعة، هذا جائز. طبعا هذه من أسماء الملائكة التي يعني أخبرنا عنهم خبر خاص، صفة، صفة أصبح اسم، قل نزله روح القدس من ربك، الروح القدس الروح المقدس. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وأصل الصور هو القرن في البوق، ولكن هذا البوق يعني لا يقدر قدره الا الله عز وجل، اذا نفخ فيه خلاص هذا، فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، مش دكات خلاص، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذه النفخة نفخة تؤذن ب يعني نهاية هذا العالم المشاهد، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخر. قال إذا الشمس كورت، كورت يعني لفت وذهب ضوءها، تلف بعضها على بعض ويذهب ضوءها، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، من النجم الآن هذا المتلألئ زاهي يصير لونه كدرة، والكدرة نوع من السواد مع اللون الأدعم مع ديت، هذه كدرة فيروح لونها يتغير. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، تسير الجبال تنسف وتسير، تسير سحاب تفت، سنك عن جبالي فخل ينسف وربي نسفا فإذا رواها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل الصوف الذي ينفش، ثم بعد ذلك تذرى، يذروها الله إلى حيث شاء. واذا هذول يعني الاب تبدا تنسف ثم تكون كالعجل منفوش ثم تزروها الرياح تمشي خلاص. واذا سبحان الله اكتشفوا الان في بعض المجرات البعيدة الان غبار مثل الغبار، وان الغبار هذا ممكن ان هل يتكثف يتكون من النجوم جابوا صورته ابدا تشعر ابدا انه مثل العيث المنفوش سبحان الله العظيم، كأنه فتات صغير ذرات صغيرة طبعا يعني مساحات هائلة تسير في الفضاء سبحان الله العظيم. آيات من آيات الرب جل وعلا. فهذا هذا الذي الملك المؤخر بالنفخ في الصور، وانظر يعني ليس هو يعني انظر الطاعة والملك. التقم القرن منذ زمن ينتظر وحنى جبهته يقول النبي كيف أهنى، قال وصاحب القرن قد التقم القرن وأصاخ السمع ينتظر متى يؤمر من الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. تمر عليه هذه السنين وهو ينتظر الأمر الذي يأمره الله تبارك وتعالى فيه به. ملك واحد كذلك موكل بقبض الأرواح عند الموت، وملك واحد يكون في كل مكان يقبض الروح فيه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والصحيح أنه ملك واحد وليس مجموعة من الملائكة. فيه مالك الموكل بالنار، ما يعني هذا ملك واحد، و وصفه النبي عندما التقاه في المعراج كان كل من سلم على النبي من الملائكة يعني يبتسمون له، و يعني يهشون له إلا هذا الملك سلم على النبي ورأى حتى اشتكاه يعني لجبريل، فقال هو كذا منذ خلقه الله، خلقه الله كذا لأن الله خلقه عذاب لأهل النار ما يداخله يعني شفق عليهم ولا رحمة بهم. والله وصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود قوا أنفسكم وأهليكم نارا ها وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ما أمرهم من أمر أي أمر ويفعلون ما يؤمرون، فما تتأتى منهم أي معصية. والله حذر من أن ملائكة النار بهذا الوصف أنهم فيهم غلظة فيهم شدة، ولذلك ذكر يعني عن حال أهل النار عياذا بالله أنهم يقابلون بهذا من الملائكة مثل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الدعوة الدز الشديد من الملائكة، فما يقول له مثلا تفضل أو ادخل، لا دز يؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بالناصية يسحب من ناصيته أو يسحب من قدمه ليفعل به هذا الملائكة، يعني يأخذ من رجله ويلقيه في النار أو يأخذ من ناصيته ويلقيه. وكذلك المقامة بيدهم مقامة من حديد، المقمعة تضربه على رأسه كل نبي هذه المقامة المقمعة مرزبها لو ألقيت على جبل من جبال الدنيا لهدت تهد من ساعته. ففيهم دير. فهذا يعني مالك هو يعني القيم على هؤلاء الملائكة عليها 19، وهو خازنها خازن النار. والملائكة الموكلون بحفظ بني آدم أو حفظ أعمالهم وكتابتها، حفظهم من المقادير التي لم يشأ الله تبارك وتعالى أن تصيبهم. فيه ملائكة يحفظون الإنسان من الأقدار التي لا يريد الله عز وجل أن تصيب الإنسان. كان يكون ماشي ثم ممكن يقع في حفرة فينبه فينتبه، أو يكون سايق مثلا السيارة وتلديت يعني لو غفلة راح فيها ثم ينتبه في اللحظة الأخيرة وينجو. الله يقول له معقبات، الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله الذي لم يرد أن يصيبه، يعني الله عز وجل ما أراد أن يصيبه. يحصل انفجار مثلا، فتجد إنسان من وسط هذا الانفجار وما يصيبه شيء، إنسان يصيبه. هذا فيه ديت، فيه قدر معين هنا. ففيه ملائكة يحفظون الإنسان أمامه وخلفه، يحفظونه من أمر الله الذي لم يشهد يعني. حتى إذا جاءه يعني القدر خلص يتخلى عنه، ما يأتيه في الوقت الذي يأتي. ولذلك كان الموقنون بهذا يقولون نعم الحارس القدر، الحارس القدر، لأنه لو كان مقدر لك أن تموت بمثل هذه الرصاصة أو بهذا السبب يستحيل أن تموت بغير، مستحيل. لو جاءت كل الأحداث إنها يعني تصيبك دون هذه الإصابة فيستحيل أن يكون هذا. فهذا أيضا من أعمال الملائكة، حفظ بني آدم وحفظ أعمالهم كتابته. والموكلون بسؤال الميت هو منكر ونكير في القبر، فيسألونه كل واحد يضع في قبره، يا رسول إذا انصرف مشيعوه أتاه ملكان بصورة بشعة جدا، منكر ونكير حتى اسمهم مخيف، فيجلسانه ويسألانه. والنبي يقول يعني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من ذلك. شوف فتنة الدجال الشديدة، ففتنة في القبر هكذا، يسألون من ربك، ما دينك، ماذا تقول بهذا الرجل. فالمؤمن يثبت، الله يثبت قلبه مع هذا الرعب الشديد اللي يكون فيه. لو الإنسان منا مسجون في القبر هذا، نفس القبر هذا هو حي يعني، يهيئوا له مكان هذا ويسكروا عليه ويحطوا يحطوا له قطوة معه بس، ولا فار فيه معه، ها يمكن يموت من الرعب. لكن هذا يوضع يكون في هذا المكان الضيق، ويأتيه الملكان بهذه الصورة ويسألانه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك. فالمؤمن يثبت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله يثبت المؤمن هنا، والكافر والمنافق خلاص لا يثبت، يقول ها ها لا أدري. والخلاصة يجب الإيمان بهم على سبيل العموم، الإيمان بالملك على سبيل العموم، وبمن خص منهم بالذكر على سبيل الخصوص. يعني من خصه الله بالذكر فيجب أن نؤمن به وأن نحبهم لأنهم عباد الله المكرمون وهم أهل الإيمان. مؤمن يحب كل المؤمنين، فهذا واجب دي. نؤمن بهم نحبهم. أما إذا أبغض الإنسان ملك من الملائكة يكفر بالله تبارك وتعالى، مثل حال هؤلاء اليهود المتهوكون لما عرفوا أن جبريل هو الذي نزل بالوحي على النبي كرهوه وقالوا لا هذا جبريل هذا عدونا من الملائكة. طيب هو هذا جبريل، لو كان هؤلاء مؤمنون حقا يفهمون إيش معنى الإيمان، أؤمنوا بالله وملائكته، كيف أفرق بين الله وملائكته؟ هذا جبريل هو أمين الله تبارك وتعالى، وهو ينفذ أمر الله عز وجل، ولا ينزل إلا بأمر الله، وأتى برسالة الله عز وجل، ولم يختر محمدا، يعني ما حولها هو من يعني من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل بأمره. لو كان هذا يصير هذا طعن في الرب جل وعلا، فربنا قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل نزل هذا القرآن على قلب النبي، على قلبك، لأن ما مو نازل بمكتوب، وإنما كان جبريل يقول يعني الوحي يقرأ القرآن فيقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه النبي فيقع في قلبه عصول يستقر في قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذول كلهم يعني أمر واحد، الإيمان بهم شأن واحد، فمن آمن بالله يجب أن يؤمن بجبريل، ومن أحب الله يجب أن يحب جبريل ويحب رسول الله ويحب أنبياء الله، كلهم أمر شيء واحد. أما أن أقول أنا أؤمن بالله وأكره جبريل فتكره الله عز وجل، لأن الذي أرسل جبريل وأقامه وأرسله هو الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهم جميعا، محبتهم وموالاتهم في الله عز وجل، وهم كذلك هم يحبون أهل الإيمان. ودون لهم الذين يحملون العرش أشرف الملائكة، الذين يحملون العرش، وهذول الملائكة لا يمكن للبشر أن يتخيلوا يعني حجمهم قدراتهم. النبي يقول أذن لي أن أحدث، أذن لي عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، أي المسافة تخفق الطير 500 عام، الطير تسير 500 عام ما تقطع هذه المسافة، فكيف يعني بطوله الحقيقي؟ هذا أمر فوق التصور. فالله ذكر أشرف الملائكة أعلاهم حملة العرش، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، حول العرش يسبحون الرب جل وعلا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. انظر من عملهم كذلك ومن هذه محبتهم لأهل الإيمان، يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وانظر محبة الملائكة للمؤمنين، ملائكة من حملت عرش الرب جل وعلا. فإحنا كمان ينبغي أن نستحي من الملائكة لأنهم مخالطون لنا ومعنا، فنستحي منهم ونحبهم ويعني نتعرض كذلك لدعائهم. فإن الإنسان إذا كان في المسجد مثلا، جالس في المسجد الملائكة تدعو له، بيته ما في بيوتنا هذه من الصور والأصنام التي في البيوت، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون من التلفزيونات والهذا، تدخلها الملائكة. أما فينا عندنا هذا، من تدخلها الملائكة؟ ما في مجال تدخل، نحن محرومون من أن تزور بيوتنا ملائكة الرحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس أخلاق اليهود، هذه خلق اليهود. أنا أعتقد أن جبريل كان مكلفا أن يأتي بالرسالة إلى علي بن أبي طالب ثم حولها إلى محمد بن عبد الله، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. اتهم أولا يعني رسول الله هذا بالخيانة وقد شهد الله له بالأمانة، ثم يتهم الله تبارك وتعالى بالغفلة والجهل والنسيان، هذا الأكبر سب لله. إن رسوله الذي تمنه على وحيه يحول الرسالة إلى غيره وهو راضي عن هذا، تعالى الله عن ذلك. شوف العامة يعني، شوف سب الله سبحانه وتعالى. نعم. أما رضوان خازن الجنة فنعم، قد ثبت في الحديث أن خازن الجنة اسمه رضوان، أما تسمية ملك الموت بعزرائيل فهذا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، ما جاء تسميته بعزرائيل. يمكن هذه الاسم من من من, من كلام اليهود أو شيء، فما يجوز نحن نطلق على ملك اسم الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا عنه، هذه أمور توقيفية. طبعا سب هذه الملائكة اللي سب عزرائيل مثلا وكذا، فهذا لا شك أنه يعني سب الله سبحانه وتعالى.